بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الباب 15 من كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقد وصلنا في القراءة إلى الصفحة 78، وقد بيّن الشارح والمعلق على هذه الآيات على أن الخلق والأمر كله لله تبارك وتعالى، وإذا كان الله هو الخالق فلا يجوز أن يشرك به، لأن هؤلاء الذين أشركوا أشركوهم مع الله عز وجل إما أصناما وإما أصحاب قبور قد ماتوا وأفضوا إلى ما قدموا، فهم لا ينفعون الأحياء، وإنما على الأحياء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يعبدوا الله عز وجل وحده لا شريك له. وذكر المعلق على أن يوم القيامة كل هذه المعبودات تتبرأ من أتباعها، حتى الشيطان يتبرأ، وهو الذي دعا الناس إلى الشرك. الله عز وجل يقول في كتابه: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أي ما أنا بمغيثكم، والصريخ المغيث أي لا أقدر على إغاثتكم وما أنتم بمصرخي. يعني يوم القيامة الشيطان وأتباعه جميعا كلهم في جهنم، وذكر العلماء على أنه يوضع له منبر في جهنم فيخطب، وهذا من كلامه، الله عز وجل حكى عنه ذلك، يقول: أنا دعوتكم واستجبتم لي ما لي عليكم من سلطان، الآن ما أنتم بمصرخية ولا أنا بمصرخكم، لا أنتم مخرجيني من النار ولا أنا مخرجكم من النار. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الخالق هو الذي يعمل تلك الأشياء، هو الذي يخرج من النار وهو الذي يعذب بالنار، وأما المخلوق فليس له من ذلك شيء. كذلك ذكر الملائكة أنهم يتبرؤون ممن عبدهم، ووقفنا على قوله وعيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة. عيسى كما تعلمون ابن مريم، وهو نبي بني إسرائيل، والله عز وجل خلقه من أم بلا أب، وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى. فالنصارى جعله ثالث ثلاثة، والله عز وجل قال في كتابه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومن إله إلا إله واحد. الله عز وجل يخاطبه يوم القيامة ويقول له هذا القول، اسمع هذه الآيات. وعيسى عليه السلام يقول الله له يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ينبغي لنا أن نعلم على أنه ليس هناك دين على وجه الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز لأحد أن يتدين به، لا اليهود ولا النصارى، فرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، والله أخبر أنه أرسله للعالمين جميعا وأرسله رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للناس جميعا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وكتابه القرآن آخر الكتب. فيجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة صحيحة صريحة كما في هذا الكتاب على أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أنه أخذ العهد على الأنبياء أنه إذا جاء هذا النبي يؤمنون به جميعا. ولهذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان في يده صحيفة أو ورقة من التوراة والإنجيل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذا يجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة، وهذه العقيدة الصحيحة الصريحة، وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. والمسلمون إذا قصروا في دينهم الخسارة عليهم، والله عز وجل قد بين لهم الطريق الصحيح، فينبغي المسلم أن يسلك هذا الطريق. ورسول قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله محفوظ، تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يستطيع أحد من البشر أن يغير فيه حرفا واحدا، بل الأطفال الصغار الذي أعمارهم في الثامنة وفي الثانية عشرة إذا غير واحد كلمة ردوا عليه. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب لأنه آخر الكتب وليس بعده كتاب، والنبي آخر الأنبياء وليس بعده نبي. إذن هذه عقيدة المسلم التي ينبغي له أن يتمسك بها ويدين الله عز وجل بها، لأنها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي كمل لنا. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك سائر المعبودات. قال الله جل وعلا: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا يتمنون كرة، يعني رجوعا إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، نتبرأ من هذه الأصنام والمعبودات كما تبرأوا منا، لكن أين؟ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، لا يسمعون دعاءهم في الدنيا، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن مصير هؤلاء المشركين يوم القيامة، يخبرهم بما يكون إليه الأمر يوم القيامة من أجل أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا رحمة منه بعباده، ولهذا قال: ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك ويخبرك عن الأشياء مثل خبير بها، وهو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الأشياء والعواقب ويعلم المآل والمصير. وهو يخبركم أيها الناس بأن من عبد غير الله فإنه سيتبرأ منه يوم القيامة، فخذوا حذركم. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى، وأخبر أنه لا ينبئك بالأمور وعواقبها ونتائجها وثمراتها إلا الخبير بالأمور، أما الجاهل فإنه لا يستطيع أن يخبرك عن شيء، ولو أخبرك فإن خبره يكون غير صحيح. أما الله جل وعلا إذا أخبر بخبر فإنه يكون واقعا لا بد منه، وكذلك رسله لأنهم يخبرون عن الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المشعوذون والصوفية والمخرفون الذين يدعون الناس إلى عبادة الأضرحة والمقامات ويقولون هذه فيها بركة وفيها وفيها، هؤلاء كذبة فلا تصدقوهم. هذا الذي ينبغي للمسلم أن يحذره، حينما نسمع أنكم لا تعبدون غير الله، كثير من الناس يظن أن العبادة هي الصلاة، فيقول: أنا ما أصلي إلا لله. وقد كررت الكلام هذا وهو موجود في كتاب الله وسنة رسوله، أن العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والذبح لغير الله، هذه كلها عبادة، فلا يجوز لإنسان أن يصرف شيئا من ذلك لغير الله. فإذا ذبحت للولي الفلاني أو للرجل الفلاني أو للقبر الفلاني أو للضريح الفلاني وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. إذن هؤلاء المخرفون والمشعوذون الذين يدجلون الناس يأخذون أموالهم بالباطل، وهؤلاء السدنة الموجودون عند تلك القبور عند تلك الأضرحة حينما يأتي المساكين العوام الذين لا يفهمون شيئا يقول لهم صار كذا وصار كذا وشوف يا فلان وشوف يا فلان وأعطي فلان كذا وأعطي فلان كذا. ماذا يريدون؟ يريدون أن يأخذوا أموال الناس بالباطل. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا. هذا الرجل قد مات وقد أفضى إلى ما قدم، فإن كان عمله صالحا وهو من أهل الخير فهو في نعيم، وإن كان من النوع الثاني فهو في عذاب وفي جحيم، كل واحد مشغول بنفسه. فينبغي للمسلم أن يكون عاقلا ويتصرف التصرف الصحيح المنسجم مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا في الصحيح أيضا. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم، هذه أو هذا الحديث الصحيح الذي هو في صحيح مسلم أنه في غزوة أحد التي هي في السنة الثانية بعد غزوة بدر، وقد سبق الحديث عن غزوة بدر وأن المسلمين كان عددهم 313 أو 14 والمشركون عددهم 1000 أو فوق 1000، ولكن الله عز وجل نصر المسلمين وباءوا بالفشل، لأن أبا جهل وهو يعني فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له أبو سفيان أن العير قد نجا، لأن أبا سفيان كان في تلك الفترة ما زال على دينه، لما أخبره بأن العير قد نجا من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه ما رضي يترك ويبقى، لأنه قال ما في حاجة أن تأتون. ماذا قال هذا الرجل؟ قال: لا يمكن أن يتخلف حتى يصل إلى بدر ويعزفون القيان على رأسه ويشرب الخمر ويسمع العرب جميعا بأنه لا يمكن لأحد أن يعترض عير لقريش، هكذا قال. ثم جاء وحدث ما حدث وقتل عدد من المشركين من صناديدهم، قتل 70 وأسر 70، وحينما أخذت الغنيمة وطلب من هؤلاء الفداء كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه له رأي، وهو أن يقدم كل واحد من المشركين إلى قريبه من المسلمين فيقتله. انظروا الكلام الذي يقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان رأيه أن كل واحد من المشركين الذين جاءوا من مكة يقدم إلى قريبه من المسلمين الموجودين الآن في المدينة، وهذا للطبيعة البشرية، لأن الإنسان لا يطمئن إذا كان شخص آخر يقتل أباه أو أخاه إلى آخره. فأراد أن يبين على أن الإسلام فاصل بين المشرك وبين المسلم، فكان هذا رأيه ولا يؤخذ الفداء. وكذلك الأنبياء قبل ذلك ما كانوا يأخذون الفداء ولا يأخذون الغنيمة، بل يجمعوها وتنزل نار من السماء تحرقها. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استشار أبا بكر رضي الله عنه، فأبو بكر أشار عليه بأن هؤلاء قومك ولعل الله يهديهم فنأخذ منهم الفدية، فأخذت الفدية. أنزل الله عز وجل في كتابه في سورة الأنفال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما نزلت هذه الآية مباشرة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فجاء عمر وهم يبكيان فقال: ماذا يبكي بكما؟ يعني يريد يبكي معهم، يقول ودي أسمع الكلام الذي عندكم، فأخبره بهذه القصة. فالله عز وجل نصر المسلمين وأخذت تلك الأموال، ومنهم العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان من المأسورين، ولما طلب منه أن يقدم الفداء المطلوب منه قال ما عنده شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره قال المال اللي دفنته أنت وفلانة في المكان الفلاني. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول والله ما يعلم أحد إلا أنا وتلك المرأة، فعلمت أن هذا من الله عز وجل. ثم لما جاءت الغنائم فيما بعد أعطي مالا كثيرا هو وغيره، والله عز وجل ذكر في كتابه قوله عليه قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لما أعطى هذا المال الكثير وكان يحثو مالا كثيرا، فأخذه في كيس كبير ما قدر يحمله، قال للرسول يحمل عليه، قالوا لا إلا تقدر عليه خذه. ماذا يقول ابن عباس؟ لننظر فقه الصحابة. قال هاتين المسألتين، هذه المسألة الأولى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، إذن في الدنيا قد أعطاهم هذا المال اللي هو أكثر مما أخذ منهم. ثم قال ويغفر لكم، قالوا ننتظر الثانية وهي المغفرة من الله عز وجل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة اللي هي معركة أحد التي جاءوا من أجلها، من أجل ما حدث لهم، أي المشركون جمعوا جموعهم وجاءوا للمدينة وحدث ما حدث. الذي حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظم الجيش، وكان فيه جبل الآن الزوار يزورونه، جبل الرماة. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا المكان لا تتركونه سواء انهزمنا أو انتصرنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا ما في مجال للاجتهاد. وجاء المشركون وبدأت المعركة، انهزم المشركون في البداية ولوا هاربين وصاروا الجيش يجمعون الغنائم. فلما رأى الرماة أن الجيش قد انهزم، أي المشركون انهزموا، فقالوا الغنيمة، يعني ننزل نجمع الغنيمة هذه. نزلوا، كان خالد بن الوليد في تلك الفترة ما زال على دينه مشركا، وهو رجل من الساسة ومن الشجعان. فلما رأى تلك الفترة تلك الثغرة على أن الجماعة نزلوا وأنهم يحمون ظهور المسلمين، جاء بالجيش من الخلف ولم يدركه المسلمون إلا والضرب فيهم، فحدثت مقتلة كبيرة، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وكسرت رباعيته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول، قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. ثم بين بعد ذلك على أن هذا السبب هو منكم أنتم. قال الله عز وجل في سورة آل عمران في نفس القصة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، قلتم أن هذا، يعني كيف هذا يكون احنا نلحقهم على الباطل. الله عز وجل قال قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، يعني خالفتم ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة واحدة فحدث ما حدث، وشج الرسول عليه الصلاة والسلام، وقتل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وقالوا كلمتهم المعروفة المشهورة يعني لنا العزة ولا عزة لكم، يعني المشركون يقولون هذا القول. ما هي العزة؟ العزة ثلاث شجر من السمر، تعرفون السمر الشجر هذا اللي فيه شوك، هؤلاء يعبدونهم شرق مكة، يعني بين مكة وبين الطائف، قالوا هذا القول. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أجيبوهم، قالوا بما نجيبهم؟ قالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فأجابهم بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام سقط في حفرة وشجة تلك الشجة وقال هذا القول. الله عز وجل قال له هذا ليس لك من الأمر شيء. نقرأ الآن ونسمع التعليقات التي أشار إليها المعلق على هذه القصة وهو قوله ليس لك من الأمر شيء. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله وفي الصحيح يعني الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح إذا كان في البدن فهذا لا يسمى شجة وإنما يسمى جراحة. قوله يوم أحد هو جبل يقع في الشمال الشرقي من المدينة، حصلت عنده وقعة أحد في السنة التي بعد وقعة بدر. يعني هذا الجبل، الحمد لله نحن الآن في المدينة، وهذا الجبل الذي يذكر المؤلف هو هذا الجبل الذي وراء ظهورنا إذا خرجتم من المسجد تشاهدونه، هذا هو جبل أحد. نعم. قال حفظه الله فالمشركون تجمعوا وأرادوا الانتصار لأنفسهم وجمعوا جنودا بقيادة أبي سفيان بن حرب، وجاءوا يريدون الانتقام من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الذين أصابوهم يوم بدر، جاءوا ونزلوا عند هذا الجبل، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم والتقى بهم في هذا المكان، ونظم صلى الله عليه وسلم المقاتلين وجعل على الجبل الذي خلفهم جماعة من الرماة يحمون ظهور المسلمين، ودارت المعركة والرماة على الجبل يحرسون المسلمين، وصار النصر في الأول للمسلمين لما كانوا يمشون على خطة الرسول صلى الله عليه وسلم، وشرعوا يجمعون الغنائم، فلما رآهم الرماة الذين على الجبل ظنوا أن المعركة انتهت، فقالوا ننزل نساعد إخواننا على جمع الغنائم، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه لا تنزلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا. يعني كان أمرا قاطعا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ما في مجال للاجتهاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف مثل ذلك. فسيأتينا على أن خالد بن الوليد هو الذي جاءهم من الخلف. كمل حتى نكمل الباقي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله ولكنهم خالفوا قائدهم ونزلوا، فلما رأى خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان يوم ذاك مشركا، لما رأى الجبل فرغ وهو كان من الشجعان وساسة الحرب، عرف أن هذه الثغرة انفتحت لهم فدار بمن معه وانقضوا على المسلمين من الخلف، وما شعر المسلمون إلا والمشركون يضربونهم من الخلف، فحينئذ اختلط الجمعان المسلمون والكفار. ما كان بعضهم يعرف بعض، يمكن المسلم يقتل المسلم يظن على أنه من الكفار، اختلطوا جميعا وحدث ما حدث. فضل. قال حفظه الله ودارت المعركة من جديد، وأصيب المسلمون عقوبة لهم بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نزل قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم، وهذا في أول المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم عقوبة لكم. والنبي صلى الله عليه وسلم شج في رأسه وهشم المغفر على رأسه وغاصت حلقتان في وجنته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ووقع في حفرة، وأشاع المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فلما أشاع المشركون هذه الشائعة وصاح الشيطان بذلك، حصل على المسلمين مصيبة أكبر من مصيبة القتل، كل هذا بسبب المعصية. يعني معصية خفيفة، يعني لا يعبأ بها ولا ينظر إليها، ولكنها كانت في الصميم. فلما حدث ما حدث وقتل من قتل وشج الرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وكسرت رباعيته، ومن المغفر يعني حلقتان نزعت منه، كل هذا صار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بسبب هذه المخالفة. لو نظرنا الآن لحال المسلمين في هذه الدنيا الآن، هل المسلمون خالفوا كتاب الله وسنة رسوله في مسألة واحدة؟ هل المخالفة في مسألة واحدة الآن ولا في مسائل بلا حساب إلا ما شاء الله؟ فكيف نستنكر ونقول ليش الكفار يتغلبون علينا ويعملون لنا كذا ويعملون كذا؟ لأننا تركنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابة والرسول موجود معهم وتحدث هذه المخالفة القصيرة الصغيرة ويحدث ما يحدث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بحال المسلمين الآن؟ ولماذا نستنكر؟ إذا أردنا أن نرجع إلى ما كنا عليه فنرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا، وهذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه موجود بين أيدينا ولم ينقص منه حرف واحد. والذين يدعون على أن فيه نقص، هؤلاء لا خلاق لهم ولا قيمة لهم ولا يسمع من كلامهم، لأنهم يخالفون قول الله. الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، وأولئك الرفض يقولون أن كتاب الله حذف منه كذا وحذف منه كذا، هذا كله كذب وافتراء على دين الله عز وجل الدين الحق. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: انظروا يا عباد الله، معصية واحدة وليست من الجميع، وإنما هي من بعض الصحابة رضي الله عنهم، حصل بسببها هذه العقوبة على خير الخلق، فكيف بنا نحن ونحن نرتكب من المعاصي والمخالفات الشيء الكثير ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ فهذا فيه خطورة المعاصي ومخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولقد عفى عنكم، هذا تطمين لهم بعدما وبخهم سبحانه وتعالى لأنهم أحبابه وأولياؤه رضي الله عنهم. يعني المسلمون أحباب الله وأولياؤه. المسلم الصحيح المتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه. أما الإسلام الاسم فقط، يعني عنده شهادة ميلاد أنه مسلم، لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء، هذا ما هو إسلام. هذا الإسلام لابد الإنسان يكون مسلما. مسلما أولا العقيدة تكون صحيحة وسليمة. كون تحدث منه بعض المعاصي، البشر ما هم معصومون، الله عز وجل قد بين ذلك أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك فالله عز وجل لا يغفر له، لأن الله عز وجل خلقه ورزقه وهو الذي يحيي وهو الذي يميته ثم يعبد غيره. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. إذن الذي حدث بهؤلاء المسلمين وفيهم الصفوة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كله بسبب تلك المخالفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقد شج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فلا تجوز عبادته. من باب أولى تجوز عبادته ولا تجوز عبادة غيره. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وحدث له ما حدث، ولما قال تلك الكلمة لن يفلح قوم شجوا نبيهم، الله عز وجل قال: ليس لكم الأمر شيء، هذا الأمر ليس إليك. إذن هذه الأمور كلها لله عز وجل، ليس لرسول الله ولا لغيره شيء في ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله: وهذا من أدلة بطلان الشرك، أن المخلوق إذا بلغ من المنزلة العالية فإنه مخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، فأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وقع عليه الضرر وجرح عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا تجوز عبادته من دون الله. وإذا كان كذلك فغيره من باب أولى، فلا تجوز عبادة الأولياء والصالحين ومن دون ذلك، لأن كل الخلق لا تجوز عبادتهم، لا الملائكة ولا النبيون ولا الأولياء ولا الصالحون. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفها لغيره. وقال جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذن العبادة، أكرر عليكم يا إخواني جزاكم الله خير، أنها ليست الصلاة فقط. الصلاة هي في القمة في العبادة، لكن الذبح والنذر ودعوة غير الله هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. هذا ما يشير إليه المؤلف والشارع حينما يقول لا تجوز عبادة غير الله، ويقصد به الذبح والنذر وغيره، يذهبون إلى أصحاب الأضرحة إلى أصحاب القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك، وهذا موجود في الدنيا كلها، لا يستطيع أحد ينكره يقول ما في شيء من هذا النوع أبدا، موجود في الدنيا كلها، والقباب منصوبة على تلك القبور ويأتون إليها يذبحون لها ويطلب منها ما لا يطلب إلا من الله. فيجب على المسلم أن يصحح عقيدته، لأن هي رأس ماله في الآخرة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات ويشرك به شيئا دخل النار. في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما خرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الحرة في المدينة هنا، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام تبقى في هذا المكان لا تتحرك منه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام راح قليل، فإذا هو قد جاءه الملك جبريل، فصار الحديث بينهما. فأبو ذر يسمع هذا الذي يتكلم مع الرسول، خشي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ماذا يصنع؟ هل يذهب أو يبقى؟ ننظر للصحابة رضوان الله عليهم، هو خايف على الرسول أن يأتيه عدو يقتله ينال منه، ولكنه مأمور من الرسول أن لا يترك هذا المكان. إذن أيها يقدم، يقدم رأيه ولا يقدم ما قاله الرسول؟ قدم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي في مكانه. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام قال له ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت أي الرسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثا. أبو ذر كان يكرر هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام على رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر. سمعنا هذا الحديث، هذا ليس معناه إباحة للزنا وللسرقة، هذا معناه بيان على أن هذه المعاصي وإن ارتكبها المسلم فمآله إلى الجنة، إن عفى الله عنه من أول وهلة فله ذلك، وإن أراد أن يعاقبه عاقبه بذنبه ومآله إلى الجنة. وأما الشرك فهذا الله عز وجل لا يغفره، لا يغفره مطلقا، فالمشرك مخلد في نار جهنم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجوز عبادته من دون الله عز وجل فكيف بغيره من الخلق، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع الدفع عن نفسه، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ولما شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم واستبعد استجابتهم للدعوة، لأنهم بلغوا من العناد وبلغوا من المشاقة إلى هذا الحد، فهؤلاء بعيد أن يستجيبوا، وإذا لم يستجيبوا فلن يفلحوا، ولكن الله جل وعلا يعلم المستقبل وما يكون، فعاتبه وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الله عز وجل ما قبل منه هذا الكلام، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب وهو الذي يعدي ماذا يصير إليه الأمر، ونسمع ماذا صار إليه الأمر. تفضل. وهذا أيضا دليل آخر على عدم استحقاقه صلى الله عليه وسلم لشيء من العبادة، الأمر في هذا الكون والتدبير لله عز وجل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والأمر لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، فالأمر لله، هو الذي يخلق هو الذي يأمر، ليس لأحد دخل في هذا الجانب، ما في أحد يخلق مع الله عز وجل، وإذا كان الأمر كذلك فالأمر كله لله. نعم. فالأمر لله، قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وإنما الرسل عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله فقط ودعاة إلى الله. قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، لا أمر النصر ولا أمر الهزيمة ولا أمر التوبة ولا أمر الفلاح ولا أمر الدخول في الإسلام والهداية، وإنما كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، أنت ليس عليك إلا البلاغ،

ولما ذهب إلى مكة من أجل العمرة فقط في الأصل اعترضه ومنعه، ولما منعه قبل الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم المكاتبة أني أرجع والعام القادم يأتي يؤدي العمرة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي يكتب الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، فماذا قال أهل مكة، ماذا طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طلبوا منه أن يرجع بالجيش. علي بن أبي طالب ومن معه ما رضوا، كيف نرجع نحن على الحق وهم على الباطل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وهم لم يقبلوا، ودخل على إحدى زوجاته وقال لها ألا ترين ما يحدث، لما رأته مهموما فقال ألا ترين أني آمر ولم يقبلوا كلامي ولم يسمعوا مني، اسمعوا لرأي هذه المرأة من أمهات المؤمنين. قالت اخرج بنفسك وادع حلاقك واحلق ولا تتكلم أحد. ماذا حدث؟ لما خرج ودع الحلاق ودع يحلق في رأسه أصبح الناس بعضهم على بعض، كل من يريد يحلق هو الأول، فتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام رجع، حينما رجع وصار الصلح بين المشركين وبين المسلمين انتشر الإسلام. لماذا؟ أولا كانوا هم 1500 الذين ذهبوا، لكن لما جاء فتح مكة وهم 8000، الناس مساكين ما يسمعون من الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته للإسلام إلا البعض. فلما صار الصلح آمن الناس، فصار بعضهم يذهب إلى بعض وعرفوا أن الإسلام هو الحق وأنه الذي ينبغي أن يتبع وأن تترك الأصنام، فدخل عدد كبير من الناس في الإسلام. فلما جاء في غزوة الفتح وفتحت مكة كان الجيش اللي معه 8000 وزيادة، وكان في الصلح الذي قال قبل عام 1500 فقط الذي كانوا مسلمين. الشاهد من ذلك على أنهم أسلموا آخر الناس أهل مكة، الرسول بعث فيهم وآذوهم وآذوه أقرباؤه أعمامه الذين وقفوا ضده وغيرهم وتآمروا على قتله كما سبق الحديث عن ذلك. هؤلاء جميعا أسلموا في آخر الناس. ثم بعد ذلك جت غزوة حنين وصار ما صار فيها أيضا، فهذا الرجل وقف خطيبا ويقول يا أهل مكة، اسمعوا تعبيره، يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد. فثبتوا على الإسلام ولم يرتدوا أهل مكة، فكانت الردة في أماكن يعني غير مكة الذين ارتدوا، وأكثرهم كانوا منعوا الزكاة إلى آخره، وهذا يعرفه الطلاب في دراسة السيرة. نعم حسن الله إليكم. نعم هذا في صلح الحديبية. أيوة. سهيل بن عمر هو الذي قال لا تكتب رسول الله. أي نعم. أيوة. لما جاء في توقيع الصلح، لأنه هو الكتابة نفسها. هذا الرجل يذكرنا الأخ الآن أن سهيل بن عمر هذا الذي هو وقف الآن وقال يا أهل مكة لا تكونوا آخر الناس إسلاما وأولهم ارتدادا، هو الذي منع حينما جت الكتابة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين المشركين في الذهاب إلى مكة. فالله عز وجل هو الذي يعلم، لأن الله عز وجل يقول لرسوله ليس لك من الأمر شيء، يعني نحن نعلم الذي سيصير، والله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. نعم أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الضلال ومهما بلغ من الكفر فإنه لا ييأس من هدايته، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الأحاديث الصحيحة إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكان دائما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولهذا لما سألته عائشة لماذا يعني يكثر من هذا الدعاء، أخبرها بهذا الكلام الذي سمعنا أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. إذن إذا كان نجد واحد يعني عاصي مرتكب بعض الأخطاء نحن ننصحه، لا نقول أن هذا ما فيه خير ولا يمكن أن يهتدي، لأن الهداية بيد الله عز وجل. هذا ما يشير إليه المؤلف، لأن بعض الناس الدعاة جزاهم الله خير بعضهم حينما يزعل كثير يتكلم مثل هذا الكلام. نعم تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تحكم على المعينين بالنار إلا من حكم عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن أو حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرجون للمحسنين ويخافون على المسيئين ولا يجزمون لأحد، لأن العواقب بيد الله سبحانه وتعالى. والإنسان مهما بلغ من الكفر والشرك والعناد فإنه قد يهديه الله سبحانه وتعالى ويصبح من أولياء الله الصالحين. هكذا السنة وهكذا الذي حدث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا العقيدة الصحيحة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين الذين يرتكبون هذه المعاصي، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. أما من شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فنحن نشهد له. الرسول شهد لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي، وكما تسمعون العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة فنحن نشهد لهم بالجنة، لأن الرسول هو الذي نص على ذلك. إذا وجدنا جماعة يكفرون هؤلاء والكافر لا يدخل الجنة بنص القرآن، فنقول له أنت مخطئ ومخطئ خطأ كبير، أنت تخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول هم من أهل الجنة وأنت تقول من أهل النار، فهذا لا ينبغي. ففي عدد وفي طوائف يكفرون الصحابة رضوان الله عليهم، والله عز وجل قد وعد الصحابة جميعا بالجنة. اقرأوا في سورة الحشر، الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الصحابة كلهم وعدهم الله عز وجل بالحسنى، والحسنى هي الجنة للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، والزيادة هي النظر لوجه الله، وهذا النظر لا يكون إلا للمؤمنين، مع أن فيه جماعة ينكرون النظر، ينكرون نظر المؤمنين إلى ربهم يوم القيامة، يخالفون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا محددا، فقال: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني ليلة البدر ليلة 14، يعني هل أحد منكم يغطي على أحد؟ قالوا: لا، يعني كلنا نراه، ما أحد يحجب أحد. قال: فإنكم ترونه كذلك. هذا الحديث في صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وفيه من هو على قيد الحياة الآن موجود وينكر هذا الحديث ويقول هذه الرؤيا ما يمكن. طيب الرسول يقول كذا وانت تقول كذا، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز ابدا. نعم تفضل. احسن اليكم. قال حفظه الله تعالى: فهؤلاء اسلموا وحسن اسلامهم رضي الله تعالى عنهم، مع انهم اذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوه واذوا المسلمين، ولكن من الله عليهم بالهدايه. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة وما جاء في سبب نزولها فيها دليل على بطلان الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه سادة المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم حصل عليهم من الضرر والهزيمة في وقعة أحد ما حصل، وهم سادات الأولياء، فدل على أنه لا يجوز التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لأن هؤلاء لم يستطيعوا الدفع عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم، لأن المخلوق مهما كان فإنه مخلوق وهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وفيه في صحيح البخاري ومسلم الحديث. نعم.

لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كتاب الله عز وجل ينص على ذلك. إذن كوننا ندرس الأديان والفرق كما يعرف طلاب العلم، ندرسها للإطلاع، ما هو ندرسها لأنها يعني فرق صحيحة وأنها أديان صحيحة. هذه الأديان الصحيح منها موجود في كتاب الله، والفاسد والمحرف محرف. إذن نحن ندرس للإطلاع فقط، ولا ندرس للاعتقاد بأن فيه دين يهودي فيه دين نصراني إلى آخره، وإنما هذه الأديان كلها بالقوة، بل هم يريدون من المسلمين أن يكونوا نصارى جميعا، تعرفون هذا جميعا، هم يريدون المسلمين أن يدخلوا في هذه الأديان في أديانهم. وينبغي للمسلم أن يكون مسلما لكتاب الله عز وجل الذي بين يديه، ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكفل الله بحفظها، فهيأ لها العلماء فنفوا عنها كل الأحاديث الموضوعة التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وفي هذا دليل على وجوب المبادرة إلى فعل الأوامر، فإنه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بادر بتنفيذ ذلك وإبلاغه، ففيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبادر إلى تنفيذه ولا يتوانى. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا يجب على كل مسلم الآن، إذا بلغه أمر يبادر إلى تنفيذه. وقد عرفنا على أن الأمور التي يؤمر بها إما أوامر وإما نواهي. أما الأوامر فلا يكلف الإنسان إلا الذي يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النواهي فعليه أن ينتهي عن جميع ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق مع هذه الآيات: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما هو الإنسان بكيفه ينتهي عن الذي يريد ينتهي عنه ويعمل الذي يريد يعمله، وإنما عليه إذا كان مسلما صحيحا ما وجده في كتاب الله ينفذه، وما وجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذه. لأن الرسول قال هذا القول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله قال في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الأوامر أنت مكلف بما تستطيعه، وأما النواهي فأنت تنتهي عنها جميعا. أعطيكم أمثلة: نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن شرب الخمر، هل في واحد يدعي يقول أنا ما أستطيع أنتهي عن هذه الأشياء؟ في حد يستطيع يدعي هذه الدعوة؟ ما في أحد يستطيع يدعي هذه الدعوة. لكن أمرت بالزكاة ما عندك مال، أمرت بالحج ما عندك مال، أمرت بأمور أخرى ما عندك مال، هذه الأمور تؤدي منها ما استطعت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذا كان عندك مال تزكيه، يجب عليك أن تؤدي هذه الزكاة، لأنها يعني فرض للفقراء. ولو أن المسلمين الآن أصحاب الأموال يزكون أموالهم كاملة، وأن الذين يأخذون لا يأخذون إلا الذين يستحقون الأخذ، ما وجد في العالم فقير من المسلمين مطلقا. هذه المليارات الموجودة عند بعض الناس والناس مساكين يعني ما عندهم شيء، لو أخرجت الزكاة كاملة لما حدث يعني في المسلمين مجاعة مطلقا، لأن الشريعة كاملة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر لناس وضيع ناس أبدا. حينما أمر معاذ أن يذهب إلى اليمن أمره أن يدعوهم أولا إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبره بعد ذلك أن يخبرهم بأن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيانهم فترد على فقرائهم. فلو أن المسلمين يعملون بذلك وينفذون ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما وجد محتاج. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والإنذار معناه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه، وأما البشارة فهي الإخبار عن أمر سار. فالله جل وعلا بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة،